القاهرة تقدم مساحة اختلاف مع فاطمة عمر. الكاتب الصحفي الأستاذ عصام كامل رئيس تحرير موقع وجريدة فيتو. بداية دعنا نتفق على أن الاختلاف يولد من رحم الود، وأنا هنا أمثل الطرف الغائب. موافق؟ موافق. أهلا وسهلا بك، وكل سنة وحضرتك والسادة المستمعين طيبين وبخير. مساحة اختلاف بين جريدة فيتو وبين مدير أحد مستشفيات سرطان الأطفال عندما نشرت الجريدة حجم التبرعات للمستشفى والذي بلغ 1,235,000,000 جنيه في عام 2017 وحده، وده بحسب تصريحات حضرتك في أحد البرامج. الصحفي هدفه الأساسي هو الحقيقة، وما نشرناه ببساطة شديدة كان مجموعة من التساؤلات: أين تنفق هذه المبالغ؟ لم نتلقى أي رد، وأعتقد أن هذا هو حق لكل مواطن وليس حق للصحفي فقط. أستاذ عصام كامل، اسمح لي بمساحة اختلاف. الوزارة المختصة شكلت لجنة لتقييم أداء هذا المستشفى، وخرج التقرير من هذه اللجنة تقريرا إيجابيا. للأسف تقرير اللجنة لم يجب عن التساؤلات، بل بالعكس وضع ما هو أخطر من ذلك عندما قال أن تعيين الأقارب والأسر الواحدة التي تدير هذا المستشفى ليس مخالفة قانونية، ونحن رأينا أنها مخالفة أخلاقية. الكاتب الصحفي الأستاذ عصام كامل رئيس تحرير موقع وجريدة فيتو، بحسب كلام حضرتك يجب أن نترك المساحة للأحزاب لكي يكون لها دور في بناء المجتمع، لتكون الرئة الأخرى للحياة السياسية، فلا حياة سياسية صحية دون معارضة. هذا صحيح، يجب أن تقوم هذه الأحزاب بدورها تجاه الوطن والمواطن، تطرح أفكار ربما مغايرة لأفكار الحكومة، يجب أن تستفيد منها الدولة كما هو حاصل في كل الأنظمة الديمقراطية. أستاذ عصام، اسمح لي بمساحة اختلاف، ومن منع الأحزاب من أداء دورها؟ يعني الساحة السياسية مفتوحة أمام الجميع. ربما أتفق مع حضرتك في أنه عدد كبير جدا من هذه الأحزاب ليست لديه قواعد شعبية يستطيع من خلالها التعبير عن المواطنين، ولكن لدينا مجموعة أخرى من الأحزاب الواعدة، أتصور أن لو أتيحت لها فرص أظن أنها تستطيع أن تقوم بهذا الدور. بحسب تصريحات حضرتك قلت تفكيك الفساد أهم بكثير من إرهاق الأجهزة الرقابية في مراقبة الأداء الوظيفي، ويجب خلق مساحة اختلاف بالفصل بين مقدم الخدمة وطالبها. ميكنة العمل الحكومي حتى لا تكون هناك مساحة للقاء بيني وبين مقدم هذه الخدمة، وهنا ينشأ الفساد. طيب أستاذ عصام، اسمح لي بمساحة اختلاف. الدولة تتجه الآن لميكنة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بالفعل. قولا واحدا ليس كافيا حتى الآن. إننا بحاجة إلى محافظ جريء لا يخاف على منصبه، بالإضافة إلى الخبرة الإدارية، وأداء المحافظين لا يرتقي لمستوى الشارع. ده كلام حضرتك على إحدى القنوات الفضائية. لا يزال حتى الآن التوصيف الوظيفي للمحافظ للأسف الشديد مقيد، فهو على سبيل المثال لا يستطيع أن يصدر قرارا في مديرية الصحة أو في مديرية التربية والتعليم دون العودة إلى الوزير المسؤول. طيب أستاذ عصام، اسمح لي بمساحة اختلاف. الدكتورة منال عوض محافظة دمياط أشادت بها الصحافة كثيرا، خاصة في أزمة كورونا بعد أن سجلت المحافظة زيرو إصابات. ما أردت قوله هو أن تكون هناك بنية أساسية قانونية وتشريعية تتيح للمحافظ أن يتخذ القرار، أما النماذج الناجحة فهي نماذج بترتبط بشخصيات لديها أصلا قدرات إدارية قوية وبالتالي بتحقق هذا النجاح، ده بيتوقف على الشخص. في لقاء حضرتك مع طلبة جامعة القاهرة في 28/7/2019 حضرتك قلت البعض يقوم بنشر الأخبار والمعلومات دون التأكد من صحتها، وجيل الشباب هو المستهدف للقضاء على هويته لأن هزيمة العقل أخطر من هزيمة السلاح. من تقصد بالبعض هنا؟ ما قصدته مواقع إلكترونية وبعض الصحف، كثير من زملائنا للأسف الشديد سقطوا في هذا المستنقع. أستاذ عصام اسمح لي بمساحة اختلاف، المفترض أن الصحافة تشكل الوعي الحقيقي للناس لا تغيبه. الجماعة الصحفية مثلها مثل أي جماعة، فيها من يصيب وفيها من يخطئ، وبالتالي كل من أخطأ هو مسؤول حتى لو كان عصام كامل المتحدث الآن في البرنامج. الكاتب الصحفي الأستاذ عصام كامل رئيس تحرير موقع وجريدة فيتو، شكرا لحضرتك وسعدت بكونك ضيفي في هذه الدقائق، وكل سنة وحضرتك طيب. شكرا لحضرتك، شكرا للبرنامج العام، وكل سنة وانت ومصر والأمة العربية يا رب والإنسانية كلها بخير. كنتم مع مساحة اختلاف، فاطمة عمر.